شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا كمان يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا يا أيها المختار يا أيها المختار يا أيها المختار المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحد خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا يا أيها المختار المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا يا أيها المختار من شوية ما يشرب بس خلقا وخلقا بالكمال توحدا يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال بالكمال بالكمال بالكمال توحد بالكمال توحد استنى ما اشرب ماذا أقول لمدح طه ماذا أقول لمدح رسول الله ماذا والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين وأحمد سماك ربك في القرآن محمد بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن سماك ربك في القرآن محمد سماك ربك في القرآن محمد صلى عليه سماك ربك سماك ربك في القرآن محمد نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجالا لا يحصي فضلك ناسر كاتب عددا ولا الشعراء السلام عليك ثم السلام عليك ثم السلام عليك السلام عليك يا نجم الهدى ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا نجم الهدى ثم السلام يا ربي هب لي واجعل كتابك حجة لي الشهيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكرا.